أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فحياكم الله في هذه المحاضرة العلمية من محاضرات الإحصاء الوصفي. هل الصوت جيد؟ بارك الله بكم. هل الصوت جيد؟ أحسن الله لكم. نعم، طيب، الحمد لله. طيب، لي نصائح وتوجيهات لكم. من المساعد في هذه المادة؟ من المساعد في هذه المادة؟ من المساعد في هذه المادة؟ نعم. طيب، أي شيء من واجبات، من أي شيء يرسل للمساعد أو المساعدة ولا يرسل لي كواجب، هي تشوف من أرسل. يعني مجرد إرسالك للواجب، أنت أخذت 5 علامات من أخذت 4 علامات من 5، مجرد الإرسال تبقى علامة واحدة على الواجب، هل هو جيد، هل هو فعلا حله تمام، وغير ذلك من الأمور. إذا مجرد إرسال الواجب، يعني مثلا أحمد برناوي أرسل الواجب، نضع له علامة 4 من 5 على الواجب، ثم تنظر للمساعدة أو المساعد إلى هذا الواجب، هل هو فعلا وجد أن الباحث قد أو الطالب قد اجتهد أم فقط نسخ ومن أجل أن يرسل البحث؟ إذا فعلا اجتهد وغير ذلك يأخذ 5 من 5. واضح هذا الأمر؟ واضح يا رغد، موسى، فاطمة، عبد الكريم، سهيب، سمية، اليسار، إلهام، آدم، أحمد، حياتي، واضح؟ إذن مجرد إرسالك الواجب أنت أخذت 4 من 5 من 5، مجرد أن يكون واجبك فعلا قد تعدت عليه أخذت 5 من 5. عندنا إحنا تقريبا 12 محاضرة، تضرب بخمسة، يعني 12 في 5 كم؟ من صريح في الحساب؟ 60. 60، يعني هذه 60 تستطيع أن تضعها في جيبك. يقول الصوت غير واضح. إذن هذه 60 تضعها في جيبك. وهناك 20 علامة على الحضور والغياب، تمام، أو 10، نضعها ربما 10 حتى لا نثقل على الإخوان. طبعا من حضر عندي، من حضر المحاضرة أو سمعها بعد أن يأخذ إذني أو إذن المساعد أو المساعدة لا يعتبر غائب، ويأخذ العلامة كاملة، تمام. يعني الآن أنت عندك 60 تأخذ هذول إن شاء الله الجميع لمن تابع. عندنا 20 حضور وغياب، تمام. إذا حضرت المحاضرة أو حدث لك ظرف واعتذرت وسمعت التسجيل أو قرأت ما حددناه بالمحاضرة، هذه 20 علامة قد أتتك، هذه إذن 80 علامة. الآن يبقى 20 للامتحان النهائي. 20 النهائي من حضره يأخذ 10 من 20 فقط حضور، يعني أنت حضرت الاختبار ولم تجاوب أي شيء، تمام، ما جاوبت أي شيء تأخذ 10، تمام، يعني 0 10 كما يقولون. هذا من باب التشجيع لكم حتى ما يبقى ذهنكم بالعلامة. أنا العلامة عندي لمن تابعني لا 70 اعتبرنا إنه الحضور الغياب 10، و80 اعتبرنا حضور الغياب 20، لأن أضعها 20 حتى يستفيد منها الجميع. هذا لماذا؟ حتى أقول لكم أن العلامة التكاليف عليها 60 علامة، التكاليف عليها 60 علامة، والحضور الغياب 20، يبقى الاختبار النهائي 20. لمن حضره مجرد حضورك هاي 10 علامات تأخذ، حطها في جيبك كما قالوا، يبقى 10 علامات اجتهد بها. منهم من يأتي ب100، منهم من يأتي 99، منهم من يأتي 98، وهكذا. هذا لماذا قلت لكم هذا الكلام؟ حتى أقول للطالب أن العلامة عندي ليست هي المعيار. المعيار هل استفدت أنت من المادة؟ العلامة تأتيك وزيادة، العلامة ستأتيك وزيادة، لكن أنا أريد أن تستفيد غدا. هذه المادة أن سوف تتخرجوا من بكالوريوس لماجستير لدكتوراه، وتدرسون في الجامعات وتدرسون في المعاهد وتعطوا دورات، هل استفدت من هذه المادة؟ يعني أنت أقول لك أنت ما شاء الله ماخذ 95 أو 100 من 100 بالإحصاء الوصفي، هل أنت فعلا متقن الإحصاء الوصفي؟ أنت أخذت 100 من 100 في مادة البحث العلمي الذي أدرسه باللغة الإنجليزية، هل أنت فعلا متقن لهذه المادة؟ هذا الأمر، هذا الذي أريده. لا يبقى ذهنك بالعلامة إطلاقا. حتى عندك خلل بالعلامة راجعني مباشرة لك وزيادة، حتى ما الطالب يبقى ذهنه بالعلامة. أنا أريد الطالب يبقى ذهنه بالمادة، العلامة هذه أنت ما أخذتها وزيادة ولك ما يرضيك. واضح؟ الجميع الذين دخلوا 20 طالب الذين معنا في القاعة، هل واضح الأمر؟ هل من إشكال؟ هل من اختراح؟ طيب الأمر الثاني، بعضكم كان يراسلني عبر الواجب وصعب أن أصحح. أنا عندي 5 شعب، هذا فقط تدريس 5 شعب، وعندي كذلك تعرفون يعني ماسك الإدارة كاملة ب2200 طالب، هؤلاء كلهم يراسلونني كلهم دون استثناء، مع المدرسين 200 تدريس، 200 عضو هيئة تدريس كلهم يراسلونني، فصعب أن أصحح لك وأقول لك هذا صح وهذا خطأ. اترك الأمر للمحاضرة، الآن بالمحاضرة نتناقش بالواجب ونكمل، لكن أنت أرسل الواجب للمساعد أو المساعدة، بس أنك أرسلته. بالمحاضرة نحل الواجب، بالمحاضرة إن شاء الله نحل الواجب. واضح؟ مرة أخرى واضح؟ طيب إلا نأتي إلى الواجب، نأتي إلى الواجب. هل وجدتم فيه صعوبة كواجب؟ وجدتم فيه صعوبة؟ طيب من حل الواجب؟ طبعا أنتم أرسلتوه بالجروب، حتى لو كان الجواب خطأ ما بيهمني، لأن حاليا لو كان جواب إلهام أو اليسار أو خديجة خطأ أنا ما بيهمني، لكن الطريقة استخدمها صح، هذا اللي بيهمني الآن. تمام؟ لأنه الإحصاء الوصفي عبارة عن الرياضيات، فاحتمال يكون عندك خطأ بجمع بضرب بقسمه، ما في إشكالية، لكن أهم شيء أنك اتبعت الخطوات التي درسناها أثناء المحاضرة، هذا البديع، بس هذا الذي أريده، وذكرنا الخطوات. تمام؟ هذا الذي أريده. الواجب مثلا طلع عند زميلك 7، طلع عندك 6، طلع 5، حاليا لا يهم من الأمر، يهمني أن الطالب قد استخدم الخطوات العلمية التي درسناها بس. تمام؟ يعني طالب، عندي طالبين، هذا ساق سيارة وهذا سائق سيارة، هذا وصل للمنطقة ب10 دقائق، هذا وصل للمنطقة ب20 دقيقة، كلاهما وصل اتبع الطريق. تمام؟ تمام. الآن عبد الكريم يسأل، طيب الذي دخل أول مرة ماذا نعمل؟ هناك جروب يا عبد الكريم، ادخل به وسيرسلون لك سواء المساعد أو الطلاب، سيرسلون لك الكتاب المحدد، إن وجدت تسجيلات سيرسلونها لك، وبالكتاب أنا أشرح من الكتاب، لا أخرج عن الكتاب إطلاقا، لو درست لوحدك ستفهم كل شيء، وفي حالة أنك لم ما فهمت شيء معين، نقطة معينة، صور لي الكتاب وارسله لي على الخاص، أو ضعه بالجروب بكون أفضل، هذا الذي أريده. عندما تضعه بالجروب سيأتي آدم ويشرح لك، سيأتي إلهام وتشرح لك المراد، فيتناقشون كلهم داخل الجروب، هذا الذي أريده. هذا ما أريد، أن الطالب تكون الجروب خليط نحل، هذا الذي أريده أنا. الطالب ما يبقى، لماذا؟ لأنه كلما ناقشت كلما اكتشفت شيء جديد، وربما تناقش يعطيك طالب طريقة أسهل من الطريقة التي اتبعتها، يعطيك معلومة لم تسمع بها، هذه فائدة المناقشات، فائدة المناقشة. تمام؟ واضح؟ اليوم بعون الله عز وجل نكمل الإحصاء الوصفي، نكمل الإحصاء الوصفي. طبعا كما ذكرت لكم كلما تقدمنا ستشعرون أن ما أخذناه سابقا سهل جدا، وإنما كلما تقدمنا سنشعر بالصعوبة، لكن عندما تعيد الأمر مرة أو مرتين ستشعر أنه سهل جدا. يعني المحاضرة الماضية عندما شرحناها كأننا نشرح بطلاسم لبعضهم، نشرح بطلاسم، ما أحد فهم شيء، لكن عندما عاد وأعطيته واجب وعاد لعله اتضح عنده 50%، هذا ممتاز. أنا لا أقول لك أنك لابد أن تفهم الأمر 100%، لا، أنت بعدك في بداية الطريقة في مادة الإحصاء الوصفي، وهي مادة تعتبر متوسطة الصعوبة. تمام؟ اليوم نبدأ بالعرض البياني للبيانات الكمية. اليوم ندخل على شيء اسمه المدرج التكراري، طبعا لماذا يسمون مدرج التكرار؟ لانه على شكل درج، مدرج هكذا، هذا شكله. واضح الصورة صح؟ صورة الكتاب، لانه على شكل تدرج، على شكل تدرج. صفحة، عفوا، صفحة 21، هذه صفحة 21، صفحة 21. المدرج التكراري الآن عادة تشوف، هذا عندنا مثال، مثال عندنا أوزان لمئة دجاجة، عددها 100. بنشوف الأوزان، بدنا نعمل دراسة حول الأوزان، أوزان 100 دجاجة. شوف نعمل، إجا أعطانا عدد الدجاجات، قال إنه والله الوزن هن عدد. تفضل، هل من سؤال؟ نعم. أعطانا الآن المثال هكذا، أعطاني الوزن إنه من 600 ل 620 وزنين كذا. فهون عند الأوزان عدد الدجاج 10 15 20 25 كذا كذا، هي واضح لكم. كم المجموع؟ المجموع 100، تمام. الآن الوزن، أتينا إلى الوزن من 600 إلى 619، كان عدد 10، من 620 إلى 639 كان 15. هم بيعتبرون إيش؟ بيعتبروها من 600 إلى 620، من 620 إلى 640، من 640 إلى 660، تمام؟ إذن أعطاني الوزن، أعطاني الوزن كم؟ وأعطاني عدد الدجاج في كل وزن كم؟ الآن ما المطلوب مننا؟ كم طول الفئة؟ واحد، كم طول الفئة؟ أرسم المدرج التكراري، أرسم المدرج التكراري النسبي، ثم علق على الرسم. الآن علق على الرسم، هذا هو دور الباحث، هذا هو دور الباحث. إنه أنت عندك صور أعطاك إياها المحلل الإحصائي، هذا الأصل، هذا المدرج كله يقوم فيه واحد اسمه محلل إحصائي، لكن من كان لديه خبرة يستطيع أن يقوم بها ويوفر على نفسه مصاري، لأن هذه الأمور الجداول ربما تكلف مبلغ ليس سهل، تمام. أنت دورك في التعليق على هذه الصور، على الجداول، تعليق على الجداول. إذن الآن طول الفئة، ما هو طول الفئة لكل واحد؟ نأتي مثلا 700 إلى 720، 700 إلى 720، ننقص 720 ناقص 700 كم؟ 720 ناقص 700 كم؟ 20 صح؟ 20. يجب أن يكون طول الفئة متساوي، يعني لو نقصنا 620 من 680، يعني نقص القيمة الأولى بالقيمة الثانية، يعني 620 ناقص 600، 640 ناقص 60، 660 ناقص 40، 680 ناقص 60، 700 ناقص 620. يجب أن تكون طول الفئة متساوية، يجب، هذا إجباري. إذا غير متساوي يكون عندك الخلل في الحل، عندك خلل في الحل. إذن طول الفئة هي أكبر قيمة أو الحد الأعلى للفئة، هذا قانونها، الحد الأعلى للفئة ناقص الحد الأدنى للفئة. يعني نأخذ كل فئة مجتمعة أو كل فئة مفردة. شو يعني الفئة؟ لي من 600 إلى 620، هذا اسمه، هذا اسمه فئة، هذا اسمه فئة، هذه فئة، هذه فئة، هذه فئة، هذه فئة. كم عدد الفئات؟ 1 2 3 4 5 6، 6 فئات. كم طول الفئة؟ 20. كم عدد الدجاج؟ 100. واضح معي؟ الله يحفظكم. أي خلل مباشرة أكتب. الآن عدد، كم عدد الدجاج، كم عدد الدجاج الذي وزنه 600 إلى 620؟ 10. أي واضح. طيب كم عدد الدجاج الذي وزنه من 620 إلى 640؟ 15. تمام، أعيد، تمام، أعيد. لأن أعطاني عدد الدجاج، لازم عدد الدجاج يكون مناسب لعدد السؤال. يعني عدد الدجاج كم كان معنا؟ ها عمرو، عمير، كم عدد الدجاج معنا؟ 100. تمام، 100. يعني لو جمعنا 10 15 20 25 20 10، يجب أن يكون 100. الآن عندنا الوزن اللي هو طول الفئة، احنا بنسميه هذا فئات. يعني وضعنا أبو الكيلو لحال، أبو الاثنين كيلو لحال، أبو الـ 1500 جرام لحال، أبو الـ 600 جرام لحال، هكذا. لابد أن تكون طول الفئة متساوية بكل الفئات. نأتي ماذا نعمل؟ نأتي إلى كل فئة بعينها، نأتي الحد الأعلى كم والحد الأدنى كم. عندي مثلاً 700 إلى 720، الحد الأعلى 720، الحد الأدنى 700، 720 ناقص 700 20، إذن طول الفئة 20، طول الفئة 20. واضح الآن كيف حسبنا طول الفئة؟ واضح كيف حسبنا طول الفئة؟ نعم تمام ما شاء الله. طيب الآن بدنا نرسم مدرج تكراري. الآن نريد أن نرسم مدرج تكراري يا آسيا يا عبد الكريم يا نور. إيش بدنا نعمل؟ شوفوا الآن عرفنا أن طول الفئة 20. الآن بدي شو بعمل؟ التكرار اللي هو عدد الدجاج أضعه على اليسار بعمود تكرار، تمام؟ ويجب أن يكون التكرار بشكل متساوي، يعني ممكن أحط 5 10 15 20 أو 2 4 8 بأي طريق، أو 3 6 9، المهم أن يكون متساوي، أن يكون متساوي. لكن الأفضل أن يكون التكرار كما هو موجود 10 15 20، هذا الرقم يعني هو راجع كما قلنا للخمسة، لعدد 5 أو 10 نضع 5. إذا وضعنا 5 نبدأ طبعا بالصفر، بعدين 5 10 15 20 25، هذه عدد الدجاج. إذن العمود أو هذا العمود اللي هو التكرار عندنا بالسؤال يساوي له عدد الدجاج. الآن الذي بالأفقي هذا، بالأفقي هذا وزن الدجاج الذي معي، يعني عدد الدجاج ووزن الدجاج. الآن بقسم وزن الدجاج إلى فئات، قلنا من 600 620 40 60 80، بكتب الآن تمام. أنا عندنا 600، البعضية 620 640 660 680 700 720. يجب أن تكون الأرقام التي هنا بالأفقي موجودة نفسها بالجدول، يعني 600 موجودة أول رقم وآخر رقم 720 موجود. إذن 600 و720، هاي 600 موجودة وهاي 720 موجود. إذن وضعنا الآن عدد الدجاج عمودي ووزن الدجاج أفقي. الآن نوصل، لأن عدد الدجاج من 600 إلى 620 وزنها كان 10، بضع خط عند 10 وبعمل على شكل مستطيل، هذا المدرج مستطيل. بعدين من 620 إلى 640 عندي 15، هنا 15 تمام. لو في قلم يعني هنا من 610، من 600 إلى 620 كان عندي عددهم 10، هكذا أضع خط. من 620 إلى 640 عندي 15، أضع خط هنا. طبعا هذا بوصله خلص، هذه فئة اسمها، فظل متى تلتقي بهذا العمود. هذا عندي فئة ثانية حتى تلتقي بال 15 تمام. بعدين 660، من 640 ل 660 كان عندها 20، هكذا هذا 20 وهي 20، هذا 15، هذا 10. بعدين مثلا من 700 ل 720 كم كان عندنا؟ 10. هون لازم هذا يكون 10، هذا لازم يكون عندي متواصل مع ال 10. واضح بارك الله بكم، واضح كيف رسمنا هذا المدرج التكراري؟ يعني وضعنا التكرار، دائما التكرار يكون عمودي على اليسار، والذي على اليمين اللي هو الأفقي يكون الوزن أو العينة غير التكرار تمام. أصبح عندي هذا المدرج التكراري، هذا هو اسمه مدرج تكراري. الآن إيش الخمس والصفر؟ ما فهمت. الآن هذا مدرج تكرار اسمه. الآن نريد أن نرسم مدرج تكراري نسبي، أي نضع نسب. تذكروا المرة الماضية لمن حضر أو راجع أو سمع، كيف نستخرج النسبة؟ ما قانون النسبة؟ تتذكروا ما قانون النسبة؟ يلا من الشاطر؟ ما قانون النسبة قلنا؟ قلنا أيوة أحسنتي، العدد على المجموع. أحسنتي اليسار، يعني الآن عندنا عدد الدجاج كم؟ 10. كم المجموع؟ عدد الدجاجات 100. 10 تقسيم 100 10%. وضحت؟ يجب أن يكون، قلنا يجب أن يكون المجموع كم هنا؟ 1 هون في آخر شيء، هذا يجب أن يكون 1 هنا، وأن المجموع التكرار النسبي يجب أن يكون 1. وهنا المجموع كم؟ 100 عدد الدجاج، مجموع التكرارات على مجموع الفئة. أحسنت موسى، يعني كم دجاجة؟ 10. كم المجموع الكلي؟ 100. 10 على 100 تقسيم 100 10%. طيب 20 تقسيم 100 20%. 25 تقسيم 100 25%. هذا اسمه تكرار نسبي، أي أننا أتينا حتى نحسب كم قيمة العدد بالمجموع، تمام؟ كم نسبته؟ نسبة اللي وزنه 600 ل 620 10%. نسبة اللي وزنه من 600، انتبهوا للكاميرا الله يحفظكم، اللي معه سد الكاميرا على من الطالب هذا اللي فتح الكاميرا، واضح؟ إذن عدد مثلا أو نسبة الأوزان من 680 ل 700 كم؟ من 680 ل 700 كم؟ كم من 680 ل 700 كم؟ من الشاب اللي فاتح الكاميرا؟ لو تنبهوه أو أعطوني هوست، أنا أستطيع أن نور إما تعطيني هوست أو أن تغلق الكاميرا على الطالب حتى لا يظهر شيء عنده لا يريده. وهو من هو اللي فاتح الكاميرا؟ ما أعرف. الأخ موسى عمر، أغلق الكاميرا بارك الله بيك، الكاميرا الله يحفظك. طيب الآن نحن نغلقها، لا ستوب، تمام، حتى ما أنا أخاف يعني أدخل أحد من عائلته أو زوجته أو أخته و تحدث لنا إشكال. إذا 2%، أحسنت 2%، نعم شكرا لك، واضح الآن. إذا هذا عملنا، هذا مدرج تكرار نسبي، تمام. لا نريد أن نعمله هذا نفس الشيء، نريد أن نعمل مدرج تكرار نسبي. قلنا لأن عندنا الآن هنا وزن وعدد وتكرار، تمام، وزن وعدد وتكرار، عندنا 3 قيم الآن، وزن وعدد وتكرار. نأتي ونضع النسبة عمودي، نضعها هنا بشكل عمودي، ونضع الوزن إيش؟ أفقي، تمام. ثم نقول كم نسبة اللي من 600 ل 620 10%، فنعمل هذا الجدول، هذا المستطيل. كم نسبته من 700 ل 720 نقول 10%. فيكون عندنا على اليسار عندنا اللي هو نسبة الدجاج كم نسبته، والأفقي الأوزان. فمنقول الآن إنه الوزنها وزن الدجاج من 700 ل 720 هي تمثل 10% من المجموع العام، من المجموع العام. الآن لو لاحظنا على هذا الجدول، على هذا المدرج التكراري، أعلى نسبة كم؟ يلا يا شطار، أعلى نسبة كم عندنا؟ 25. أحسنت اليسار، أحسنت آسيا. طيب آسيا تسأل، عندي سؤال، ليش برجع تنازلي؟ ما بيهمنا ليش برجع تنازلي، لأنه هيك الأوزان، هذا مو تدخلنا. عندنا أوزان سويناها حسب الأوزان، إيش ارتفع وإيش نزل. الآن شوفوا ال 25 وين، خليكم معي عشان تفهموا القضية. 25 هنا. الآن بلد على يمين، على يمين 25 وعلى يسار 25، أيها أكثر؟ على يمينه ولا على يساره؟ ها؟ عدد القيم أو عدد النسب التي على يمين 25 أو يسار 25؟ يسار. إذا نقول هذا ملتوي جهة اليسار، هكذا اسمه بالإحصاء، ملتوي تل اليسار. شوفوا الآن عندكم هنا ثلاث، شوفوا هذه شوي، عندكم الآن هنا ثلاث أشكال. شوفوا هم توزيع موجب الالتواء، شوف كلهن على اليمين، موجب على اليمين، لأن دائما اليمين موجب واليسار سالب. عندما يكون نفس العدد يمين ويسار نقول توزيع متماثل. شوفوا التوزيع سالب الالتواء، إنه على اليسار أكثر، فنقول إيش؟ توزيع سالب الالتواء، سالب الالتواء. هذه ثلاث أشكال لتوزيع البيانات: توزيع موجب الالتواء، توزيع متماثل، وتوزيع سالب الالتواء، سالب الالتواء. واضح المدرج التكراري؟ واضح المدرج التكراري؟ ها، يعني هذا المثال، هذا المثال كان معنا، ثم عملنا مدرج تكراري ثم مدرج تكراري نسبي. الآن زميلك يقول آدم ما الفائدة؟ فعلا يعني سؤال، سؤال بالبال. وقبل أن أعطي المحاضرة قلت لابد أن تسألوني، وعندما درست هذه المحاضرة الماجستير والدكتوراه كثير سأل طب ما فائدة هذا؟ شو هالجداولها؟ شو فائدتها؟ ما فائدة هذه الجداول؟ ما فائدة هذه الجداول؟ هذه تبين، هذه المدرج التكراري، أي رسوم، أي رسوم. الآن أنا عندي دجاج، لا أستطيع أن أوصف وصف دون أن يكون عندي صورة أمامي، يعني أقول لهم أنه عندي الوزن كذا وعدد الدجاج كذا، نسبة اللي الدجاج كذا ونسبة الوزن كذا، حتى أعطيهم. يعني شوفوا الآن هذا الدجاج، أقول أنه عدد الدجاج اللي وزنه من 600 إلى 620 10، عدد الدجاج اللي وزنه من 680 إلى 720. هذه معلومات عامة، لكن عندما آتي بمدرج هذا لابد طبعا هم مهم للاقتصاديين ومهم للتربويين ومهم لطلاب الشريعة أيضا. يعني الآن أنا أريد أن أعمل إحصائية عدد، ها شوفوا خليكم معي، أريد أن أعمل إحصائية كم نسبة الذي يحفظ القرآن الذي يراجعه يوميا، يعني كم نسبة من يحفظ القرآن ويراجعه يوميا. تمام، عندي 100 حافظ، أتيت ب 100 حافظ أو 50 حافظ، بدي أعرف النسبة، هل فعلا النسبة مبشرة؟ هل عندهم التواء موجب؟ أنه هذا عندما تكون التواء موجب هون، هذه التواء موجب، هذا معناته الشيء مبشر جيد. تمام، وربما حتى لا، يعني ليس مبشر لكن يعطيك بيانات. تمام، من خلال التحليل الإحصائي ببين عندي حسب النسب، النسبة الذين يراجعون القرآن 90% منهم، هذا شيء مبشر جدا. أما نسبة الذين لا يراجعون القرآن 95%، فهمتوا كيف؟ هذه النسب تعطيني دلالات أخرى، وتعطيني دلالة توصيل المعلومات للقارئ بشكل أيسر وسهل. أنا أعطيك أنا الجدول هذا أقول لك اشرح لي هذا الجدول، هذا معك واجب الآن. يعني سأل زميلكم آدم ما الفائدة؟ أنا أقول لك أعطيتك هذا الجدول هو شكل 6-2-2. طبعا قلنا المرة الماضية أنه كل جدول يجب أن يكون له رقم ويجب أن يكون له عنوان، هذا ضروري جدا، يجب أن يكون له رقم وأن يكون له عنوان. الرقم 2-2 وعنوانه المدرج التكرار النسبي لأوزان عينة من الدجاج حجمها 100 دجاج. لأن هذا اللي هو 2-2 هذا أنت أعطيتك إياه كباحث وقلت لك حوله لبيانات. شو يعني البيانات؟ لشرح لمعلومات. تقول أن أنا سوف أشرح لك الآن حتى تتدرب مني. أقول أنه الشكل 2-2 والذي يسمى بالمدرج التكرار النسبي لأوزان عينة من الدجاج حجمها 100 دجاجة، حيث أن في العمود الأفقي هو التكرار النسبي وهو نسبة الدجاج، والعمود في العمودي هو نسبة التكرار، والذي في الأفقي هو وزن الدجاج. ثم أوضح أن نسبة أوزان الدجاج التي من 600 إلى 620 10%، ومن 620 إلى 640 15%، من 620 إلى 680 25%، من 700 إلى 720 10%، وأعلى نسبة كانت هي من 660 أوزان، من 660 إلى 608 وكان نسبتها 25، وأقلها هي الأوزان التي من 600 إلى 620، وأيضا الأوزان من 700 إلى 720. وضحت؟ وضحت كيف كان دور الباحث في تحويل الصورة إلى بيانات؟ وضحت كيف دور الباحث بتحويل الصورة لبيانات؟ لو انتقلنا إلى هذه الصورة، هذه الصورة نفس العملية، نقول يلاحظ من الشكل 1 إلى 2 والمسمى بالمدرج التكرار لأوزان عين الدجاج حجمها 100 دجاجة، إنه عدد الدجاجات 100 دجاجة، وقد وهي تسمى التكرارات، وأخذت الشكل العمودي مقسمة إلى من 0 إلى 25، وبالشكل الأفقي أو العمود الأفقي كان وزن الدجاج، ومقسم إلى الأوزان من 600 إلى 720، وكانت عدد الدجاج من 600 إلى 620 10، ومن 620 إلى 640 15، وهكذا 700 إلى 720 10، وكان أعلى عدد من الدجاج من 660 إلى 680 كان عدده 25، وأقلها من 600 إلى 620 ومن 700 إلى 720. هكذا أنا أحول الصورة إلى معلومات، إلى معلومات، بحيث مثل آتي الآن دون أن أنظر، أنظر أعلى شيء 600 إلى 620، من 660 إلى 680 هي أعلى تكرار بالدجاج الموجود، أقلها من 600 إلى 620 أو من 700 إلى 720. راحت عليك يا آدم، راحت عليك، تسمع التسجيل إن شاء الله موجود وشرحته بشكل مفصل إن شاء الله. واضح الآن التكرار، المدرج التكراري، واضح المدرج التكراري. طيب هل نأخذ المضلع التكراري أم للحلقة القادمة؟ هل نأخذ المضلع التكراري أم للحلقة القادمة؟ الواجب أنك تأتي إلى الصورة رقم 22 وتشرحها. طيب إذا الحلقة القادمة، المحاضرة القادمة إن شاء الله نشرح المضلع التكراري وغيره إن شاء الله. لا ما في مشكلة يعقوب، ما بهمنا التأخير بقدر الفائدة، يعني نأخذ 10 صفحات ونتقنها أفضل من أن نأخذ 126 صفحة ولا نتقنها، لكن لا تهكل هم، سنأخذ إن شاء الله الكتاب كاملا، لأنه الآن لو استعجلنا لن ترسخ المعلومات. يعني أخذنا المضلع ثم انتقلنا إلى المنحنى ثم انتقلنا للتوزيع الهابط، سيدخل عندك معلومات كثيرة خاصة في الرياضيات، ومعظمنا درس أدبي ربما لا يكون الرياضات عنده جيد، فنوقعه بإحراج. بعضكم علمي ربما يعني أشرح أمر سهل بالنسبة له، لكن لا نريد أن نوقع الإخوان في إحراج، خاصة الذين درسوا الأمور الأدبية، لأنه يحتاج إلى تركيز، لأنه أي خطأ بالتحليل الإحصائي مشكلة. كيف يعني أول 5 محاضرات نأخذ أول بأول، ثم بعدها نأخذ يعني كمية بإذن الله عز وجل، بإذن الله. نعم إذا نعم يطلبون تنزل فيديو، وهناك طريقة أنها تنزل صوت أو تنزل فيديو، والله يا ريت، لأنه حتى يستفيدوا من الصور، لكن حتى لو لم يستفادوا تستطيع أن تتابع معي بالكتاب، يعني تسمع والكتاب أمامك، فيكون إن شاء الله الأمر هين بإذن الله عز وجل. إذن الواجب تأتي إلى شكل 2-2 وتشرحه، وتشرحه. بارك الله بك. قلنا الهدف اليسار، الهدف من الواجب الماضي ليس أن هذا صحيح وهذا خطأ، هل اتبع الطالب الطريقة؟ بس أنا لاحظت اللي وضعتوهن أنه الطريقة متبعة تمام، ما نظرت إلى الجواب، قلت لكم ما نظرت إلى الجواب. أنا يهمني أن هل الطالب يعني اتبع الطريقة العلمية؟ لا يهمني الجواب، الجواب بعدين بهمني، مش الآن، بهمني بعدين المحاضرة 8 و9 و10 لاحقا، ليس الآن، ليس الآن. نور تقول أعطيني الهوس، ما أدري نور دقيق حتى أجد اسمك، تفضل يا نور، هذه الهوس، تفضل. طيب إذا نختم بإذن الله عز وجل على بركة الله، لم يكن عندكم أسئلة وأي شيء عن الواجب يرسل إلى المساعد، وعادة لما تعمل واجب ضعه بالجروب حتى يستفيدونه الجميع، ثم أرسله إلى المساعد أو المساعد حتى تطلع عليه وتضع لك علامة في هذا الأمر، ويستفيد أيضا هذا الواجب منه غيرك، بعضهم ربما يكون يعني ما مو فاهم الواجب مضبوط، فأنت عندما يعني تضعه يستفيد غيره. بارك الله بك، الله يحفظكم أبدا، أنت مشاركتكم ووجودكم هو من جعل المحاضرة إن شاء الله ماتعة، لأن قضايا الإحصاء وقضايا التحليل وقضايا إذا كان بها تجديد الطالب سيهرب، لكن يعني أنا طبيعة أجعل الأمور التربوية بأي محاضرة أدخل أجعلها سهلة ولا أشدد كثيرا، بل لابد أن يكون الطالب يتسرب المعلومة تشرب حتى لو درسها بالمستقبل يكون يستطيع أن يجيب على أي سؤال. طيب جزاكم الله خير وبارك الله بكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.